بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله ابن أحمد ابن حنبل إمام ابن إمام. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قراءة سير سلفنا الصالح نجد أنه كان من الطبيعي أن تسمع أن فلانا كان والده حافظا، وآخر كان أبوه محدثا، وآخر كان أبوه فقيها، بل كان الأب يحرص على أن ينهج أولاده نهج أبيهم وأن يسيروا في طريقه وعلى شاكلته ناهيك عن تلامذته، فقد كان همهم الأول متجها نحو نشر الإسلام ونشر علوم الإسلام من حديث وفقه وغيره. وهذه مؤلفاتهم ومصنفاتهم شاهدة ماثلة تدل على ذلك. وقل أن ترى هذه الظاهرة اليوم، بل أصبح في حكم النادر أن تجد عالما قد خرج من أولاده عالم أو فقيه أو محدث أو حافظ لكتاب الله تعالى، ولم يكن هذا في سلفنا الصالح. فهذا إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله قد تخرج به ومن مدرسته في الفقه والحديث أولاده، بل كان الإمام أحمد يرعى هذا الاتجاه وهذا المسلك في أولاده، ويرى هذه الأمور من رعاية الله تعالى ومن توفيقه لهم، فتثلج صدره وتؤنس فؤاده. وحديثنا في هذه الحلقة يلخ عن واحد من أولاد الإمام أحمد بن حنبل، وهو عبد الله الذي روى المسند المتداول بين أيدي طلاب الحديث اليوم وقارئيه، وهو الذي روى مسائل الإمام أحمد، بل روى عن أبيه كتبا أخرى عديدة. عاش عبد الله في عمر أبيه 77 سنة، إذ ولد ببغداد في جمادى الأولى سنة 1320 من الهجرة، وتوفي في سنة 290 هجرية. ورث عبد الله عن أبيه الإمام أحمد حبه للسنة النبوية والعناية البالغة بجمعها وروايتها، فقد توجه في سن مبكرة لطلب الحديث النبوي كعادة أبناء المحدثين في تلك العصور. وكان لاهتمام الإمام أحمد بابنه أثر كبير في حياته العلمية، لأنه تتلمذ عليه وبدأ بالعلم تحت إشرافه. فقد ذكر صاحب شذرات الذهب أن عبد الله حفظ 15,000 حديث عن ظهر قلب بتوجيه من أبيه، ثم قال له الإمام أحمد: لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا. فقال له ابنه: ولما أذهبت أيامي في حفظ الحديث المكذوب؟ فقال له: لتعلم الصحيح من الآن، ابدأ بحفظ الصحيح. وكان كذلك لا يكتب عن أحد إلا من أمره أبوه أن يكتب عنه، وهكذا كثر عدد شيوخه وكثرت مروياته، فقد بلغت مروياته عن أبيه وحده قرابة 100,000 حديث، بل لم يكن أحد أروى عن الإمام أحمد أكثر منه، فقد أحيا علم أبيه كما قال ابن عدي. وهذا ثناء آخر ينقله لنا أبو زرعة، أن الإمام أحمد قال له: ابني عبد الله محظوظ من علم الحديث أو من حفظ الحديث، لا يكاد يذاكرني إلا بما لا أحفظ. وهذا ما دعا السيوطية للقول فيه وبأبيه الحافظ ابن الحافظ. وقال الذهبي عن عبد الله: هو الإمام الحافظ الناقد، محدث بغداد، راوية أبيه، له بصر بالرجال، وهو من كبار الأئمة. وقال ابن العماد: عبد الله الحافظ كان إماما ثقة خبيرا بالحديث وعلله، وكان من أروى الناس عن أبيه، وهو الذي رتب المسند وروى عن أبيه العلل ومعرفة الرجال ومسائل أبيه. وهذا تأكيد على تضلعه بعلوم الحديث وبفقه الكتاب والسنة. وإذا كانت مؤلفات ابن الإمام الخاصة ليست كثيرة، فإن هذا يعود لاهتمامه الأول بمصنفات أبيه، ومع ذلك فإن هذه المصنفات لا تخلو من إضافات وزيادات منه. وهكذا روى عبد الله عن أبيه الإمام أحمد المسند كله. فقد روي أن الإمام أحمد رحمه الله قال له: احتفظ بهذا المسند، فإنه سيكون للناس إماما. وقد جاوز المسند 30,000 حديث، خرجه الإمام أحمد من 700,000 حديث، وقد قرأه الإمام أحمد رحمه الله على أولاده بخاصة لمدة 13 سنة. ومسند الإمام أحمد من أكبر مدونات الإسلام في الحديث النبوي. روى عبد الله كذلك عن أبيه كتبا أخرى، ومنها مسائل أبيه، والمسائل جمع مسألة يقال سألته عن الشيء بمعنى استخبرته منه. والمسألة في الاصطلاح هي طلب معرفة حكم شرعي في حادثة معينة، وهذا ما كان يفعله الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقد كان يجيب على المسائل في ضوء الكتاب والسنة وآراء الصحابة والتابعين. وقد نقل إلينا هذه المسائل ابنه عبد الله وبعض أصحابه، وقد قام بعض المهتمين بكتب التراث وبفقه الإمام أحمد بطباعتها، ولكن يبدو أن هذه الكتب لم تكن على المستوى المطلوب الذي يليق بها من حيث التحقيق والإخراج والطباعة. لذلك قام باحث بعمل تحقيق ودراسة لهذه المسائل، وهو الدكتور علي سليمان المهنة، وأخرج هذه المسائل في كتاب بثلاثة أجزاء، وكانت الطبعة الأولى منه عام 1446 الموافق 1689 للميلاد، وهو من توزيع مكتبة الدار بالمدينة المنورة. وعنوان الكتاب هذا كتاب مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله. وذكر الدكتور علي المهنة الأسباب التي دعته لتحقيق مسائل الإمام أحمد والتي رواها عنه ابنه عبد الله، فقال إن هذا الكتاب من أهم المراجع الأصلية التي اعتمدت عليها كتب المذهب الحنبلي، وفي إخراجه إخراج لكثير من آراء الإمام أحمد وفقه، لينتفع بها في حل كثير من المشاكل والمسائل الجديدة. ثم إن مسائل الإمام أحمد تحمل طابعا حديثيا، والمشتغل بها يستفيد بمعرفة الأحاديث وطرقها ورجالها وما يستنبط منها من الأحكام، كما يتمرن على استخراج الأجوبة والحلول للمسائل والمشاكل الحديثة في ضوء إجابات الإمام أحمد رحمه الله على المسائل المعروضة عليه، فهو يستفيد من الناحيتين الحديثية والفقهية في وقت واحد. إن هذه المسائل من رواية ابنه عبد الله جديرة بالرعاية والعناية، فقد تربى راويها في كنف أبيه وورث عنه علم الحديث وأخذ عنه الفقه ومعرفة الرجال. فرواية عبد الله بن أحمد سواء كانت للحديث أو الفقه هي أوثق وأقرب طريق لمعرفة علوم أبيه، لأنه عاش معه في خلوته وجلوته، وهو أدرى بأحواله وأقواله، ومع هذا كله فهو جليل نبيل حافظ محدث ثقة. ولقد حظيت مسائل الإمام أحمد هذه بثناء وتقدير العلماء قديما وحديثا، فهذا ابن القيم يصف فتاويه فيقول ومن تأمل فتاواه وفتاوى الصحابة رأى مطابقة كل منهما على الأخرى، ورأى الجميع كأنها تخرج من مشكاة واحدة. ويقول أبو زهرة وهو من العلماء المعاصرين إن أحمد بن حنبل إمام في الحديث، ومن طريق هذه الإمامة في الحديث كانت إمامته في الفقه، وما أثر عنه من أقوال وفتاوى في مسائل مختلفة تجعلنا نحكم بأنه كان فقيها غلب عليه الأثر ومنحه. إن مرويات الإمام أحمد بن حنبل ومسائله كانت وما زالت تعتبر كنوزا ثمينة، لأنها مستخرجة ومبنية على الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح، فصاحبها الإمام أحمد رحمه الله يقول عنها ما أجبت في مسألة إلا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجدت في ذلك السبيل إليه، أو عن الصحابة أو عن التابعين، فإذا وجدت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعدل إلى غيره، فإذا لم أجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين، فإذا لم أجد عن الخلفاء فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكابر فالأكابر، فإذا لم أجد فعن التابعين وعن تابع التابعين. رحم الله عبد الله ابن أحمد بن حنبل الإمام ابن الإمام الذي كان محظوظا من علم الحديث، ورحم الله والده إمام أهل السنة الذي حارب البدعة وقاوم الضلالات ونشر السنة وقاد الأمة إلى الطريق الصحيح وفق الكتاب والسنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.